محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، والمقصود بالشروط في النكاح هنا ما يشترطه الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج، ما تشترطه الزوجة على زوجها أو ما يشترطه الزوج على زوجته في عقد النكاح. هذه الشروط هل هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، قد تكون صحيحة مقبولة، وقد تكون باطلة غير صحيحة. وهذه الباطلة قد تبطل العقد أيضا، قد تفسد العقد أو تبطله. إذن الشروط نوعان، شروط صحيحة وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، وشروط باطلة وهي التي تخالف مقتضى العقد. وفي هذا الباب سيذكر المؤلف بعض الأحاديث المتعلقة بالشروط في النكاح، وسنمثل لذلك عند ذكر هذه الأحاديث. الحديث الأول هو حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن الشروط المتفق عليها الوفاء بها واجب، أيا كان هذا الشرط، كان في بيع أو كان في شراء أو كان في إجارة أو كان في عقد نكاح أو غير ذلك، فالشرط الذي يلتزم به الإنسان يجب عليه الوفاء به. لكن الشروط التي تكون في النكاح هي إيش؟ آكد من غيرها، طبعا غيرها واجب وهي كذلك واجب، إلا أنها آكد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني شروط إيش؟ شروط البيع؟ لا، شروط النكاح، فهي عظيمة الحرمة، قوية الالتزام واللزوم بها. إذن هذا الحديث أصل في ماذا؟ في أن الشروط في النكاح مشروعة ولا غير مشروعة؟ مقبولة ومشروعة، ويجب الوفاء بها، إلا إذا كانت باطلة، إلا إذا جاء النص على بطلانها فهي لا عبرة بها، وأما ما سوى ذلك فإذن يجب الالتزام بها. مثل إيش؟ من أمثلة ذلك ما لو اشترطت مثلا المرأة على زوجها زيادة في المهر، قالت: مهر مثلي 10,000، لكن أنا أريد 10 زيادة. اشترطت عليه هذا الشرط، يلزمه الوفاء ولا لا؟ نعم يلزمه الوفاء. أو اشترطت عليه السكنة في مكان معين أو في دار معينة أو في بلد معين، أو اشترط هو في المرأة أن تكون بكر، أو اشترط أن تكون جميلة، أو اشترط أن تكون بصفة معينة، كل هذه الشروط من الشروط الصحيحة المقبولة، فإما أن يقبل بها الطرف الثاني فتلزمه، وإلا لا يقبل بها ولا يصير عقد. أما أن يقبل بها ثم لا يوفي فهذا لا يصح ولا يجوز، وهذا من المحرمات ومن الظلم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ذكر بعض الأحاديث للشروط الباطلة التي تبطل العقد. طبعا ليس كل الشروط الباطلة تبطل العقد، بعضها يبطل العقد وبعضها هو يبطل لكن العقد صحيح. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار. ما هو الشغار؟ قال المصنف: والشغار، سيذكر الآن المصنف تفسير للحديث، هذا التفسير من أين جاء به؟ هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من كلام الصحابي، أو هو من كلام أحد الرواة؟ قالوا نافع هو الذي قال هذا. إذن هذه الزيادة أو هذا اللفظ الظاهر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تفسير من الصحابي أو التابعي. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. واضح الآن أركان الشغار إيش؟ أركان الشغار ركنان: زواج متبادل وبدون إيش؟ وبدون مهر. إذن فين المشكلة؟ إذا حصل التبادل في الزواج بالمهر هل يسمى شغار؟ لا، ليس شغار. الشغار يكون نكاح متبادل، أزوجك بنتي وتزوجني بنتك، أو أزوجك أختي وتزوجني أختك، ولا مهر بيننا. هذا هو الشغار، وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. طيب إذا نهى عنه إذن هو فاسد، والفساد يقتضي البطلان وهو غير صحيح. طيب لكن الفقهاء حصل بينهم خلاف في هذه المسألة، ما هي المسألة؟ طبعا جمهور أهل العلم بناء على هذا الحديث يقولون نكاح الشغار باطل لا يصح لهذا الحديث، إلا أبا حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول أنك العقد يصح لكن نوجب لها المهر، يلزمها المهر، لأنه يقول الإشكال هو في إسقاط المهر، فإذا نفرض لها مهر المثل. والظاهر وما ذهب إليه الجمهور من بطلان هذا العقد للنهي عنه الصحيح الصريح كما في هذا الحديث. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث آخر يتعلق أيضا بشروط باطلة، قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث تضمن النهي عن أمرين، الأمر الأول متعلق بالنكاح، ما هو؟ نهى عن نكاح المتعة. طيب الأمر الثاني ما هو؟ قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار والأهلية جمع إيش؟ أهلي. إذن الحمار الأهلي لا يحل أكله، وهذا سيأتي في باب الأطعمة، لا يجوز أكله الحمار الأهلي. ما هو الحمار الأهلي؟ الحمار المعروف، ويقابله الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي يجوز أكله. ما هو الحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي يطلق على بعض أنواع الظباء أو الوعول، تسمى حمار وحشي، فالحمار الوحشي غير يجوز أكله. إذن حمار الأهلي والمحرم. ننتهي من موضوع الحمار الأهلي ونعود إلى موضوعنا وهو نكاح المتعة. هذا الحديث فيه النهي عن نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل. إذن العقد بينهما تزوج فلان فلانة لمدة كم؟ شهر أو أسبوع أو شهرين أو ثلاثة، إذن لمدة محددة، محددة هذه المدة في العقد متفق عليها، سواء كتب أو اتفق عليه شفوية، ما هو شرط الكتابة. إذن ما هو نكاح المتعة؟ هو الزواج على إيش؟ إلى أجل محدد، إلى أجل معين، يعني ينتهي النكاح بينهم بنهاية شهر صفر أو بنهاية محرم، يبدأ من أول محرم وينتهي بنهاية محرم. هل هذا العقد صحيح من ابتدائه؟ لا، هو باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. طيب لكن الحديث يقول يوم خيبر، هذه مسألة أخرى. عرفنا أن نكاح المتعة محرم، انعقد الإجماع على تحريمه، انتهى الأمر. كان في البداية في أول الأمر كان موجود، ثم حرم لما يقول نهي عن نكاح المتعة أو نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. معناه قبل خيبر إيش كان؟ كان مباح ولا لا؟ كان مباح، ثم نسخ هذا الحكم ونسخت هذه الإباحة وأصبح محرما. طيب متى حرم؟ الحديث يقول متى حرم؟ يوم إيش؟ يوم خيبر، لكن جاء أنه حرم يوم فتح مكة، فهل هو يوم خيبر أو يوم فتح مكة؟ يوم فتح مكة أكيد أنه حرم. طيب يوم خيبر، حديث علي رضي الله عنه الآن يدل أنه حرم يوم خيبر، فلذلك بعض أهل العلم قالوا إذن هو حرم يوم خيبر ثم بعد ذلك أبيح ثم حرم مرة ثانية يوم فتح مكة. هذا جواب. ومنهم من قال أنه علي رضي الله عنه في هذا الحديث لم يرد أنه نكاح المتعة حرم يوم خيبر، وإنما ذكر يوم خيبر من أجل لحوم الحمر الأهلية، فليس المقصود أنه يوم خيبر حرم نكاح المتعة، وإنما يوم الفتح. وقالوا أنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع في ذاك اليوم، لم يرد أن تحريم المتعة وقع مع تحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، ولكن يقول جمعهما وقرنهما جميعا رد على ابن عباس في ذاك الوقت الذي كان يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية، فكأنه يقول له يعني اللي حرم لحوم الحمر الأهلية ترى حرم نكاح المتعة. المسألة سهلة، ثبت عندنا تحريم النكاح المتعة وانعقد الإجماع على ذلك. انتهى المصنف من باب الشروط وانتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالنكاح، فذكر باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. ما هو الاستئمار؟ الاستئمار طلب الأمر، والاستئذان طلب الإذن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم يعني الثيب، لأن الأيم تستعمل في المرأة التي فارقت زوجها، معنى كانت متزوجة، فإذا أرادت أن تتزوج مرة ثانية يقول لا تنكح هذه المرأة وتسمى الأيم حتى تستأمر، يعني حتى يطلب أمرها، حتى تأمر بذلك. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني حتى يطلب إذنها، حتى تأذن. طيب في فرق بين الأمر والإذن؟ نعم، الأمر آكد وأوضح وأصرح من الإذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إذن فرق بين البكر وبين الثير. البكر يكفي الإذن، والإذن منها مقبول بسكوتها، وأما الثيب فلا يقبل منها مجرد السكوت، ولا بد أن تأمر أمرا وأن تصرح بالإذن والموافقة. قال: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب، إذن هذا الحديث في أخذ منه أحكام كثيرة. من هذه الأحكام مسألة أن البكر تختلف عن الثيب في مسألة الإذن والموافقة. موافقة البكر بالسكوت يكفي. طيب، إذا صرحت يكون إذن ولا ما يكون إذن؟ يكون إذن، باب أولى. نحن نتكلم عن أقل درجات الإذن سكوتها، أما إن صرحت وقالت موافقة أو أريده وأرغب فيه فهذا باب أولى. إذن الفرق هذا الحكم الأول، بينما السكوت لا يقبل من الثيب، لا بد أن تصرح. الأمر الآخر، هذا الكلام هل هو في حق البالغة ولا الصغيرة؟ قالوا: هذا الكلام، هذا الحديث إنما يصدق على البالغة ولا يصدق في حق الصغيرة. لا يقال للصغيرة نريد إذن منك، أو نريد، يعني غير البالغة، من هي دون البلوغ. من دون البلوغ لا فائدة من إذنها. ولذلك قالوا إنه من كان دون البلوغ، البكر إذا كانت دون البلوغ فإنه، أو المرأة إذا كانت دون البلوغ فإن والدها أبوها فقط هو الذي يزوجها بدون إذنها، أبوها، ليس عمها ولا خالها ولا قريبها ولا أخوها ولا شيء، وإنما الأب فقط هو الذي يتولى تزويجها بغير إذنها لكمال شفقته عليها. الأب أشفق الناس بأبنائه. إذن هذا الحديث يحمل على البالغة ولا يحمل على الصغيرة. فلو زوج الأب ابنته الصغيرة التي دون البلوغ، صح ولا ما صح؟ صح. هل يقال طيب فين إذنها؟ لا. طيب الحديث أين ذهب؟ الحديث يتكلم عن البالغة، وإلا لا فائدة من طلب أمر من صغيرة دون البلوغ، ولا فائدة من طلب إذن من صغيرة دون البلوغ. فهمت المسألة يا مشايخ؟ لا فائدة، لأن الصغير ما يعرف مصلحة نفسه، فكيف نطلب إذنه؟ نأتي للطفل الصغير نقول له يلا إذن لنا، أو البنت الصغيرة إذني لنا أن نزوجك، ما تعرف مصلحتها. هذا الكلام في حق البالغة. طيب، من أهم المسائل أيضا، أو من المسائل نقول، اختلفوا في مسألة البالغة. الآن الحديث يقول إيش؟ إن البكر ماذا تفعل؟ تستأذن، والثيب الأيم تستأمر. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أن الإمام أحمد له رأي في هذه المسألة، ويقول إنه البالغة، البكر البالغة، لأبيها أن يجبرها. هذا هو مذهبه، يعتمد على إيش؟ على حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. يقول مفهوم المخالفة معنى أن البكر ليست أحق بنفسها من إيش؟ من وليها. لكن ترى حديث الباب في الحقيقة مع مذهب الجمهور، مع قول الجمهور الذين يقولون إنه لا تجبر، ولا يجبرها أبوها إذا بلغت لا تجبر، أما إذا كانت دون البلوغ فهذه هي التي تجبر. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرها. الكلام في من طلقت ثلاثا كيف تتزوج، ما هي الأحكام المتعلقة بها. طبعا الكل يعرف أنه من طلقت طلقة واحدة، فإذا كانت معلش كلام اعتبروه مراجعة لكم، وأكيد أنتم يعني لا تخفاكم هذه المسائل، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، الكل يركز معي، الطلقة الأولى إيش اللي سيحصل؟ ستبدأ العدة عليها الآن. في فترة العدة يستطيع أن يردها ولا ما يستطيع؟ في فترة العدة نسميها رجعية، يستطيع زوجها أن يردها بكلمة وبدون عقد جديد ولا مهر ولا شيء، بالعقد الأول بكلمة واحدة في فترة العدة. إذن هي في فترة العدة ماذا نسميها؟ رجعية. وحكم الرجعية معروف ولا لا؟ معروف أنها يمكن أن يردها زوجها بكلمة واحدة، وهي في حكم الزوجات، ترى تعتبر زوجة، حكم الزوجة، تبقى في البيت ويشوفها زوجها وكل شيء، إلا أن ما يقسم لها، بس يعني لو كانت هناك زوجة ثانية لا تكون لها ليلة وللثانية ليلة، القسم يسقط، لكن ما سوى ذلك هي في حكم الزوجات حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة انتقلنا إلى مرحلة ثانية، وش تكون هذه المرأة؟ مطلقة، هي مطلقة من أول، كانت مطلقة الآن أصبحت بائن بينونة صغرى، بائن بينونة إيش؟ صغرى. طيب يعني إيش بائن بينونة صغرى؟ يعني انفصلت من زوجها، ليست زوجة الآن، تستطيع تتزوج ولا لا؟ تستطيع تتزوج، تتزوج زوجها الأول؟ نعم. تتزوج زوج آخر غيره؟ نعم، هي بالخيار. إذن هي بائن بينونة صغرى، إذا تزوجها زوجها الأول سترجع إليه، كم طلقة تبقى؟ ستبقى طلقتان. فهمت الفرق؟ فإذا ردها أو نقول إذا تزوجها زوجها الأول، كيف سيتزوجها زوجها الأول؟ سيأتي ويقول رددتك بكلمة مثل ما كانت في العدة؟ لا، الآن يحتاج أنه يخطبها ويكون وتوافق، ويكون في مهر وفي ولي وفي مهر وفي شهود، واضح هذا؟ كأنه يتزوجها للمرة الأولى. لابد من أركان النكاح وشروط النكاح التي طلبناها أول مرة. طيب هب أنه فعلا تزوجها، خطبها ووافقت، وافق وليها وجاء الشهود وقال زوجتك ابنتي وقال قبلت وهكذا وتزوجها، باقي طلقتان، طلقها مرة ثانية، حصل نزاع وطلقها، في فترة العدة ماذا تكون؟ رجعية، يمكن إرجاعها بكلمة. بعد العدة ماذا تكون؟ بينونة إيش؟ صغرى، بائن بينونة صغرى مثل أول. إذا أرادها زوجها معناه يخطبها من جديد ويعطيها مهر من جديد وشهود وولي ورضا إلى آخره، ويمكن تتزوج غيره. طيب جاء زوجها وندم عقد بها من جديد بمهر جديد ورضا جديد، رجعت الآن زوجها، طلقها الطلقة الثالثة، الآن إيش تكون في فترة العدة؟ في فترة العدة بينونة كبرى، الآن في فترة العدة بينونة كبرى. طيب بعد العدة أيضا بينونة كبرى، أجل إيش الفرق في العدة وبعد العدة؟ مسألة العدة لاستبراء الرحم، لا يكون في بطنها ولد من الزوج، فتنتظر هذه الفترة حتى يظهر حملها إن كان هناك حمل، فإن كان هناك حمل تبقى حتى تضع الحمل الذي في بطنها وينسب للأول، ثم تتزوج إذا شاءت. إذن في فترة العدة هي بائن بينونة كبرى بسبب الثلاث، وبعد العدة بعد انتهاء هي بائن بينونة كبرى. طيب الآن هي بائن بينونة كبرى، يعني يحل لها أن تتزوج؟ نعم، تتزوج من شاءت؟ نعم، إلا رجل واحد، من هو؟ زوجها الأول، لا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن لا تحل الأول إلا بشرط، ما هو الشرط؟ أن يتزوجها رجل آخر. طيب يتزوج رجل آخر يعني إيش؟ يعقد عليها؟ لا، يعقد عليها ويحصل بينهما جماع، ثم إذا شاء طلقها بدون اتفاق، وإلا هذا من النكاح المحرم، نكاح المحلل. فإذا حصل بينهما طلاق يمكن أن تعتد من الثاني ثم يتزوجها الأول إذا أراد ذلك، لكن لا يكون هذا باتفاق. طيب الآن ما الذي حصل مع امرأة رفاعة، تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قال جاءت امرأة رفاعة القرضي، يقال لها تميمة بن وهب بنت وهب، إن جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفاعة القرضي يقال له رفاعة ابن سموال هو خال صفية بنت حيي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي. كيف بت طلاقها؟ يعني طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث؟ ها؟ ثلاث، بت طلاقي يعني ثلاث. قال طلقني فبت طلاقي. طيب الثلاث التي طلقها في جلسة واحدة ولا في طلقات متباعدات أو تحتمل الاثنين؟ تحتمل الأمرين. تقول بت طلاقي، قد تكون من طلقة ثالثة يعني مفصولة متفرقة عن الطلقات الأولى، وقد تكون في مجلس واحد، يعني الرواية مجملة. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. هذه كناية إلى مسألة يعني تتعلق بالجماع، أنه لا يستطيع الجماع، وإنما معه من آلة، الآلة التي يستعملها في الجماع إنها ضعيفة فلا يحسن أو لا يعني يصلح للجماع، وإنما معه مثل هدبة الثوب، المقصود به يعني إشارة إلى استرخاء، إلى الاسترخاء عنده. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. من هو الذي يذوق عسيلته؟ زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير، يعني حتى يحصل بينكما جماع. قالت وأبو بكر عنده، عائشة تقول، وخالد بن سعيد بن العاص بالباء، تقول عائشة وكان أبو بكر عنده، هذا الكلام حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر جالس وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، وكان يسمع الحديث، فنادى خالد يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استحيا خالد بن سعيد من هذا الكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرأة. الحكم الذي نأخذه من هذا الحديث مسألة المطلقة ثلاثة، ومسألة ما يتعلق بالبينونة الكبرى والبينونة الصغرى. هذا الحديث يتكلم عن البينونة الكبرى وما يترتب عليه، وهذا شرحناه في المثال الذي سبق، أن البائن بينونة كبرى تحتاج إلى زواج برجل آخر وحصول جماع بينهما، كل هذا بدون اتفاق، وحصول طلاق بعد ذلك، ثم تعتد منه، ثم بعد ذلك يمكن أن ترجع إلى الأول. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب عشرة النساء. طبعا مسألة الطلاق ثلاث وكذا، هذا نؤجله إلى الكلام عند طلقات الثلاث، هل تقع ثلاث الطلقات طلقة واحدة أم تقع ثلاث، هذا في باب الطلاق. حديث عشرة النساء، تفضل يا شيخ، بس إيش أبعده قليلا عن فيك. قال ابن سلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه بيان سنة، السنة في من تزوج الزوجة الثانية، فالسنة أنه إذا تزوج البكر على الثيب فإنه يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم، يبدأ بالقسمة، إذن تستثنى هذه السبع الأيام، تخرج من وجوب القسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بين الأولى والثانية. القسم واجب، لكن هذا القسم الواجب لا يبدأ إلا بعد السبع في حق البكر وبعد الثلاث في حق الثيب. إذن يقيم سبع عند البكر ثم يقسم ليلة للأولى وليلة للثانية، ليلة للأولى وليلة للثانية وهكذا، أو يقيم ثلاث عند الثيب ثم يبدأ في القسم. إذن هذا من المستثنى. هذا الحديث في مسألة حديثية، وهي مسألة ما له حكم الرفع، قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب. كيف من السنة؟ إذا قال من السنة معنى أنه هذا الحديث الآن موقوف على الصحابي ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو يعني صراحة هو موقوف لكنه يعطى حكم الرفع، هو موقوف صريحا ومرفوع حكما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. من أين أتينا بهذا؟ ليش نقول كأن النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ لقوله من السنة. إذا قال من السنة، فالصحابي إذا قال من السنة معناه ما ينسب الكلام لنفسه وإنما ينسبه إلى السنة. سنة من؟ الصحابي إذا قال من السنة أي سنة عنده؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني لو غير الصحابي قد يكون كلام ثاني، لكن صحابي يقول هذا إذن هي السنة. الصحابي ليست عنده سنة معتبرة ولا معتد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا له حكم الرفع. وقول أبي قلابة أيضا لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقلت أخذا من قوله من السنة. طيب أكمل يا شيخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. طيب هذا الحديث فيه بيان لسنة من يعني من السنن المطلوبة بين الزوجين، وهي الدعاء الذي يذكر عند الجماع. لكن هذا الحديث يعني هذه مسألته، لكن هنا مسألة وهي في معنى لم يضره الشيطان أبدا. كيف إذا قيل هذا الدعاء لا يضره الشيطان؟ ما معنى لا يضره؟ يعني لا يضره في بدنه أو لا يضره في دينه وبدنه؟ من أهل العلم من يقول إنه هذا عام لا يضره أبدا لا في دينه ولا في دنياه، ومنهم من يقول لا هو محمول على الضرر الدنيوي، وهذا أظهر أن يقال محمول على الضرر الدنيوي وليس على الضرر الديني فقط. وإلا لقلنا أنه من قيل فيه هذا الدعاء عند هذا الأمر معنى أنه معصوم، سيكون لا يضره الشيطان سيصبح معصوم، وهذا خلاف الواقع، ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله وهم الأنبياء فقط. وهناك قول آخر وهو القول الثالث أن يقال أنه المراد أنه من ذكر هذا الدعاء عند يعني عند يعني حصول عند حصول الجماع فإن هذا الدعاء يكون سبب من أسباب عدم الضرر، هو سبب، لكن هل الأسباب دائما تتحقق ولا قد تتخلف لأسباب أخرى لأمور أخرى؟ قد تتخلف لأمور. إذن هذا من أسباب عدم الضرر في حق الولد، ثم قد يعرض عارض فيتخلف السبب وقد يتحقق السبب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم يعني تحذير، هذه كلمة تحذير، يعني احذروا الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. شبه الحمو الموت. من هو الحمو؟ قال المصنف عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدخول على النساء، والمعنى يعني في حال الخلوة بهن، إياكم أن تدخل على النساء وليس معهن أحد. فقال رجل: أرأيت الحمو؟ يعني أقارب الزوج إذا دخلوا على المرأة على الزوجة، فيدخل أخو الزوج على زوجة أخيه أو ابن عمه على زوجة ابن عمه أو كذا قرابته. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، يعني هو يشبه الموت، يعني إشارة إلى أن قرابة الزوج دخولهم لا يقل خطرا عن دخول الأجانب، فبل قد يكون أشد خطر من دخول الأجانب. وهذا أيضا يعني كما تلاحظون أن الإسلام جاء بإصلاح البشرية، ومن إصلاح البشرية من صلاح البشرية تجنب مواضع الفتن ومواضع ومواقع الإغراء والأسباب المؤدية إلى المفاسد. كل الأسباب التي تؤدي إلى المفاسد يقطعها ويمنعها الإسلام قبل وقوعها. إذن الإسلام لا يأتي ويقول هذا حرام فقط، لا لا لا، هو يقول هذا حرام ثم يشرع أيضا ضمن تشريعه، يشرع الأشياء التي تجنبك أصلا الوصول لهذا الحرام، يحمي أتباعه من الاقتراب من حمى الحرام، لا ما يجعلهم حتى يحومون في هذا الحمى، لأنهم إذا اقتربوا من هذا الحمى أو ولجوا هذا الحمى معنى أنهم أصبحوا من الحرام قريب. وهذا يعتبر من كمال التشريع، ولا غرابة في ذلك، فإن هذا التشريع جاء من عند الله عز وجل، هو الذي خلق الناس وهو أعلم بهم، أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها وينتبه منها، وخاصة النساء يحذرنا منها، وهي مسألة التساهل مع قرابة الزوج أو التساهل مع الأجانب عموما، لكن مع قرابة الزوج بسبب القرابة هذه، فقد يتساهل الرجل في قرابته فيسمح لهم بالدخول على زوجته وكذا، ثم بعد ذلك تقع المفاسد والعياذ بالله. وهذا الأمر، هذا النهي وهذا المنع هو لمصلحة عظيمة. المصلحة الظاهرة التي قد تخطر في البال لأول وهلة أنه حتى لا تقع علاقة مثلا محرمة بين هذه الزوجة وهذا الحمو، نقول صحيح. بعض الناس يقول لا لا، لكن أنا لا أثق في قريبي هذا وأثق في زوجتي وكلهم من الصالحين وكذا، فنقول أمر آخر يا أخي، قد لا تقع هذه العلاقة المحرمة، لكن تعرفون ماذا يمكن أن يقع؟ ممكن أن تقع شبهة وشك، يبدأ الزوج يشك في زوجته، قد تحصل نظرة غير مقصودة أو كلمة غير مرادة فيشك الرجل في زوجته، أو يحصل موقف معين فتحصل ريبة في نفس الزوج وشك في أخيه أو شك في زوجته. لماذا كل هذا؟ ليش؟ ليش؟ لماذا؟ ما هو سبب هذا البلاء؟ سبب هذا البلاء هذه الخلطة، الخلطة الفاسدة هي هذه. والغريب أنه كثير من الناس، يعني نقول من غير المسلمين أو من المعجبين بغير المسلمين، يعني يسعون لأمور غريبة. ما هي هذه الأمور؟ يعني لماذا لا نقرب الرجل من المرأة؟ ما المانع أن المرأة تجلس بجوار الرجل؟ لماذا لا تعمل المرأة مع الرجل في مكان واحد؟ ما الحرج؟ ماذا هناك يعني؟ وكأنهم، بل هو الواقع، وهم بذلك يصادمون الفطرة التي فطرها الله في الناس. أليس بالفطرة والجبلة الرجل يرغب في المرأة ولا ما يرغب فيها؟ أليست للمرأة أيضا رغبة في الرجل كذا بخلقتها وطبيعتها؟ فلماذا نقرب الرجل بجوار المرأة ثم بعد ذلك نقول له ينبغي عليك الآن أن تصادم الفطرة التي جعلها الله فيك، وأن تتغلب على الجبلة التي جبلك الله عليها؟ فإذا اقترب الرجل من المرأة حصل ما حصل من إعجاب أو وقوع في فاحشة أو غير ذلك، بل أحيانا يعني يأتي الرجل بجوار المرأة، الآن أحيانا بعض الناس حتى في العمل يعني رجل بجواره امرأة، ماذا تريدون بالضبط؟ هل تريدون من هذا الرجل أن يزهد في زوجته ويطلقها يعني، ولا تريدون من هذه المرأة أن تزهد في زوجها وتعجب برجل آخر فيحصل بينهما؟ يعني إلى أي شيء تسعون؟ هل تسعون لخراب البيوت؟ هذا الذي تريدونه؟ هذا الذي يعني تسعون له؟ المرأة إذا عاشت في مجتمع النساء كفاها الله كل هذه المشاكل، أما إذا اختلطت بالرجال قد يحصل إعجاب منها برجل أو يحصل إعجاب من رجل بها، وبالتالي هذا سيؤثر على كل واحد، سيتأثر بيته. وكم من حالات الطلاق، وكم من حالات الانفصال وخراب البيوت وتضيع الأولاد إلى غير ذلك من بلاء، سببه ما هو؟ سببه وقوعنا فيما حرمه الله عز وجل، وهو اختلاط الرجال بالنساء فيما لا يحل. لذلك نقول لا يمكن أن يكون، لا يمكن أبدا أن يأتي أحد مهما كان بشرع يفوق شرع الله عز وجل. ما شرعه الله عز وجل هو الأصلح للبشرية، ولا يليق بمسلم أن يعيب شرع الله عز وجل أو يعيب أمرا جاء به الله سبحانه وتعالى ولا ينتقصه والغريب أننا أحيانا ننتقص بعض الأمور التي شرعها الله عز وجل من فوق 7 سماوات بأي شيء، لأن الشرق عابه أو لأن الغرب عابه. هل أصبحنا قطيع نحن؟ لا قيمة لنا ولا وزن ولا شرع لنا نحتكم إليه، نحتقر ما شرعه الله عز وجل ونعظم ما جاءت به عقول وزبالات البشر. ماذا يعني؟ ماذا إذا كان الغرب يرى أن التقدم هو الاختلاط، فنحن نعتقد عقيدة نعتقدها في قلوبنا وندين الله بها أن التخلف هو الاختلاط وليس التقدم، أن خراب البيوت هو الاختلاط وليس التقدم. وإذا كان التخلف هو حجاب المرأة هو التخلف، فليشهد الثقلان أننا متخلفون. إي والله نفخر بهذا التخلف الذي جاء به الله عز وجل، وحاشا لله ما هو تخلف، وإنما هذا من باب التنزل يعني. فلذلك نقول ينبغي للمسلم، وهي القضية ترى منطلقها منطلق إيماني، إما أن أقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأؤمن بأن الله عز وجل أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الدين فأقبله برمته ولا أحكم عقلي فيه، لأن عقلي ما يفهم شيء أمام شرع الله عز وجل، ليس عقلي هو الذي تعرض عليه الشريعة فأقبل وأرد. وإما نقول شيء ثاني، أقول أنا عندي شك في القرآن، عندي شك في السنة، عندي شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له حديث آخر، حديث آخر تعال نقنعك أن محمد عبد الله هو مبعوث من رب العالمين، هذه قضية أخرى، فهمت عليه؟ لكن لا يجتمع أن أقول أنا مسلم ثم بعد ذلك أنا لا أرتضي هذه الشريعة. أي إسلام هذا؟ هذا يخدش في الإسلام وهذا يطعن في الإسلام، معناه أنه عندك شك فيما إيش؟ عندك شك في في في في الشرع وعندك شك في النبوة. طبعا هذا الكلام يقال فيما ثبت قطعا من شرع الله، فهمت عليه؟ ما هو شرع الله فعلا، لكن لا تكون المسألة هي اجتهادية مثلا، قد يراها بعض الناس ولا يراها بعض الناس. أما المسائل القطعية التي هي من شرع الله قطعا، التي أسلم أنا وأنت وكل أحد أنها من شرع الله، هذه التي لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها ولا أن يقبل ويرد ويرفض ويحسن ويضيف ويحذف، هذا كلام وهذا يعني فكر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب أكمل يا شيخ. باب الصدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، صفية بنت حيي بن أخطب أحد زعماء بني النضير، كانت زوجة لكنانة بن أبي الحقيق. في يوم خيبر دخلت في الأسر، وكانت في قسم دحية ابن خليفة الكلبي، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أعطى دحية غيرها، وبعد ذلك أعتقها وجعل عتقها صداقة وتزوجها. وهذا إكرام لصفية رضي الله عنه، وآمنت وأحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الحديث فيه مسألة، وهي أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته وأن يجعل عتقها هو الصداق هو المهر، فلا تصبح أمة تصبح زوجة، ومهرها هو ماذا؟ هو عتقها. هذا هو مذهب الإمام أحمد. جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، ويقولون إن هذه قصة صفية هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وليس لغيره أن يفعل ذلك، والظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب بعد ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. وهبت نفسي لك يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل، تعرض نفسها تعرض على الرجل أن يتزوج بها، ما تعرض نفسها بالحرام. قالت وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذه المرأة، لكن جاء رجل وقال أريد أن أتزوجها، قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزوجها، طيب بصفته ماذا يزوج هذه المرأة؟ قالوا هذه المرأة ليس لها ولي، وإذا كانت المرأة ليس لها ولي فوليها من؟ الإمام. الحاكم هو الولي لها، فطلب الصداق. إذن الصداق والمهر، الصداق والمهر شرط للنكاح، أو نقول هو واجب في النكاح، يعني يصح النكاح بدون المهر لكن يفرض بعد ذلك مهر المثل. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. إزاري يعني قطعة من القماش يلف بها أسفل الجسد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، ما يصلح إزارك لأنك ستصبح عاري. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس يعني ابحث عن مهر لهذه المرأة. قال: التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتم من حديد يعني شيء يسير قيمته يسيرة. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني مهرها ما هو؟ أن تعلمها القرآن الذي معك. إذن المهر يمكن أن يكون شيء من المال، ويمكن أن يكون منفعة تقدم لهذه المرأة. من هذه المنفعة أن يعلمها القرآن، أن يعلمها صنعة، إذن يصح ذلك أن يكون مهرا. إذن عرفنا قبل قليل أنه يمكن أن يكون مهر الأمة عتقها، ويمكن أن يكون مهر المرأة تعليمها منفعة معينة. ثم ختم المصنف عليه رحمة الله بحديث أنس رضي الله عنه، وبه نختم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، يعني أثر زعفران. أثر الزعفران يقولون لا يليق بالرجل. العرب كان الطيب عندهم، طيب الرجال له رائحة ولا لون له، وطيب النساء له لون ولا رائحة له. قال: فرأى عليه أثر الزعفران، وهذا خاص بالنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. هذا قالوا اسم فعل أمر، يعني أخبرني. مهيم يعني أخبرني. فقال: أخبرني. أخبرني عن ماذا؟ أخبرني عن قصة هذا الزعفران. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها؟ الصداق هو المهر، يعني ما هو المهر الذي أعطيتها إياه؟ قال: وزن نواة من ذهب. هذا معيار معروف، قالوا وزن النواة، ما هو المقصود بالنواة اللي هي نواة التمر؟ لا، وإنما هو 5 دراهم من فضة. قال: وزن خمسة، وزن نواة من ذهب 5 دراهم، تساوي 5 دراهم بس من الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشات. أولم يعني اعمل وليمة، عزومة، ولو بشات يعني ولو كان أقل شيء شاه. إذن هذا الحديث فيه مشروعية الوليمة، وفيه مشروعية الصداق، وفيه مشروعية الوليمة كما ذكرت ولو بالقليل، ومن القليل الشاه، فإن زادت فلا حرج، لكن الوليمة سنة في هذا. ولعل من مشروعية الوليمة، من حكم مشروعية الوليمة، أن يعلن النكاح وأن يعرف الناس هذا الأمر، لأن النكاح سينبني عليه نسل وينبني عليه أولاد، فلا ينبغي أن يكون مخفيا مستورا ثم يظهر الرجل أو الولد ولا يعرف أباه، أو يدعي أن أباه فلان وأن فلان تزوج فلانة، وهذا غير مشهور في الناس. فلذلك الإسلام يسعى إلى شهرة هذا الأمر، إشهار هذا الأمر وهو النكاح، وإعلام الناس. ومن الإعلام الشهادة إعلام، ولذلك اشترطها في النكاح. ومن الإعلام أيضا والإعلان مسألة الوليمة، تحصل وليمة فيعلم الناس بذلك، وهذا ينبني عليه مصالح كثيرة، ومنها التي ذكرنا. ما أدري جاءت الإقامة ولا لما؟ طيب، إذا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.